النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. جئنا جئنا جئنا جندا لله، سرنا سرنا سرنا حبا لله. جئنا جئنا جئنا جندا لله، سرنا سرنا سرنا حبا لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأحد 30 من محرم لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة 7 من الطائفة الكاكائية الكافرة والحشد العشائري المرتد في ديالا وكركوك، هلك وجرحى من الجيش النيجيري بهجوم لجنود الخلافة على ثكنة لهم في بلدة ججيرم، هلاك 3 عناصر من البكك المرتدين بتفجير عبوة ناسفة في منطقة خشام، إصابة عدد من عناصر تنظيم القاعدة المرتدين بكمين لجنود الخلافة في قيفة. البداية من ولايات العراق: هلاك وإصابة 7 من الطائفة الكاكائية الكافرة والحشد العشائري المرتد في ديالا وكركوك. من ديالا: بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة أفرادا من الطائفة الكاكائية الكافرة في قرية ميخاس شمال خانقين أول أمس بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لهلاك 3 منهم، كما استهدفوا أمس عناصر من الحشد العشائري المرتد في قرية الإصلاح شمال جلولاء بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لإصابة عنصرين بجروح، نسأل الله أن يعجل بهلاكهما. وفي كركوك: بتوفيق الله تعالى، تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على آلية للشرطة الاتحادية المرتدة قرب قرية المنسية غرب منطقة الرشاد قبل أمس الأول، ما أدى لإعطابها وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية غرب إفريقية: هلك وجرحى من الجيش النيجيري بهجوم لجنود الخلافة على ثكنة لهم في بلدة ججيرم، بتوفيق من الله تعالى، هاجم جنود الخلافة ثكنة للجيش النيجيري المرتد في بلدة ججيرم أول أمس، حيث اشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى لهلاك عدد منهم وإصابة آخرين، ولله الحمد. وإلى ولاية الشام: من الخير، هلاك 3 عناصر من البكك المرتدين بتفجير عبوة ناسفة في منطقة خشام، بتوفيق الله تعالى، فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع للبكك المرتدين في قرية الدحلة بمنطقة خشام أمس، ما أدى لإعطابها وهلاك 3 عناصر كانوا على متنها، ولله الحمد. وإلى ولاية اليمن: من البيضاء، إصابة عدد من عناصر تنظيم القاعدة المرتدين بكمين لجنود الخلافة في قيفة، بتوفيق الله وحده، كمن جنود الخلافة لآلية ودراجة نارية لمرتدي تنظيم القاعدة على طريق عنه بمنطقة ذي كالب الأسفل في قيفة قبل أمس الأول، حيث اشتبكوا معهم بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لإصابة من كان على متنهما، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية سيناء: بفضل الله تعالى، تمكن جنود الخلافة من استهداف دبابة لجيش الردة المصري بقذيفة صاروخية بمنطقة الشلاق غرب مدينة الشيخ زويد، ما أدى لإعطابها، ولله الحمد. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلاك وإصابة 7 من الطائفة الكاكائية الكافرة والحشد العشائري المرتد في ديالا وكركوك، هلك وجرحى من الجيش النيجيري بهجوم لجنود الخلافة على ثكنة لهم في بلدة ججيرم، هلاك 3 عناصر من البكك المرتدين بتفجير عبوة ناسفة في منطقة خشام، إصابة عدد من عناصر تنظيم القاعدة المرتدين بكمين لجنود الخلافة في قيفة. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نردي نذلا تيه ما جت فحشا دنيا يخشى هولا يخشى تكبو منه رجلا يخشى هولا يخشى تكبو منه رجلا. جئنا جئنا جئنا جندا لله.